السؤال الثالث يسأل عن قول عمر أنه لما فتح أرض السواد قسمها بين الناس واستغلوها 3 سنين فخاف أن يشتغل الناس بذلك إلى آخره. عمر رضي الله عنه لما فتح أرض السواد اللي هي أرض العراق الآن سميت سواد لسواد أرضها كثرة الأشجار والنخيل، قسمها بين الناس، ثم رأى أن يردها وتبقى للناس، يعني لا يستفيد منها الفئة الموجودة الآن، يستفيد منها المسلمون على مر العصور، فأراد أن يستردها، فطلب منهم من أراد أن يردها طواعية من نفسه فجزاه الله خيرا، ومن لم تطب نفسه بالرد عوضه، يعني عطاه بدل مثل ما نسمي نحن التثمين، فردها كل من أخذها بعد 3 سنوات، ثم جعلها يعني أجرها عليهم بالأجر، جعل أصلها بيت مال ملك المسلمين لأجل أن يستفيد منها أجيال بعد أجيال، وهذا من قالوا من سياسته وحكمته رضي الله عنه وأرضاه. هذا معنى هذا القول، والله أعلم.